إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله جل وعلا وتمسكوا بنهج كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. عباد الله، إن من أعظم نعم الله سبحانه وتعالى على هذه الأمة أن أنزل عليها هذا الكتاب العظيم الذي به صلاح حالها ورفعة شأنها وصلاح قلوب أتباعها، به كان الهدى والنور. وصفه الله سبحانه وتعالى بأوصاف تدل على أنه لا غنى للمؤمن عنه بحال من الأحوال، وأنه لا هداية ولا فلاح ولا وصول إلى الله سبحانه وتعالى في الدنيا والآخرة إلا بالتمسك بهذا الكتاب العظيم. وتولى الله سبحانه حفظه، وتولى الله جل وعلا حفظه إلى يوم الدين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. كتاب عظيم أدرك عظمته، أدرك عظمته الأعداء كما أدركها الأقربون، وأقر بما فيه من عظيم البيان والتوجيه ودلالة الخير في الدنيا والآخرة. أرباب الهدى الذين امتلأت قلوبهم بروعته وجرت في دمهم آياته وبيناته وهداياته، كيف لا وهو كلام الله سبحانه وتعالى. هذا ابن الخطاب يا عباد الله، هذا ابن الخطاب رضي الله عنه كان في الجاهلية خصما عنيدا وعدوا لدودا ورجلا ذا بأس وقوة وشدة وغضب، كان عدوا للإسلام والمسلمين، كان يبحث عن نبينا صلى الله عليه وسلم لكي يبطش به، حتى قيل لو أسلم حمار بن الخطاب لما أسلم عمر. فما الذي غيره؟ وما الذي حوله من النميط إلى النميط؟ وما الذي وصل إلى ذلك القلب القاسي فغيره إلى أن أصبح عمر ثاني خلفاء هذه الأمة وثاني رجل بعد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في الفضل والمكانة عند الله سبحانه وتعالى من هذه الأمة؟ إنه القرآن عندما قرأه عمر وجرى على سمعه قوله سبحانه وتعالى: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى إلا تذكرة لمن يخشى تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات العلى. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. اندهش عمر لهذه القوارع ولهذه البينات العظيمات ولهذا الذكر الحكيم، فتأثر ورق ولان قلبه وانشرح صدره حتى عرف تأثير القرآن في وجهه، ثم أعلن بعدها إسلامه في القصة المشهورة. وصف الله كتابه العظيم بأوصاف عالية سابقة، كتاب عظيم حكيم مبارك مبين، هو نور وهدى وشفاء ورحمة للمؤمنين، هو ربيع قلوب المؤمنين وحذاء القانتين. ما طابت الحياة إلا معه، ولا نجاة إلا بالاستمساك به، ولا صلاح للقلب إلا بالانكباب عليه. قال ربنا جل وعلا: فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. أنزله الله معجزة إلى الثقلين إلى يوم الدين. فأذعن لفصاحته وعظيم بيانه البلغاء وانقاد له الحكماء وانبهر أمام عظمته العلماء. جعله الله نورا للقلوب وهداية ورشادا للعقول. من رام السعادة يا عباد الله فعليه بالتمسك بالقرآن، ومن أراد الخير والرفعة فعليه بالتمسك بهذا القرآن. قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين. وقال: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. ووصف الماهر بالقرآن أنه مع السفرة الكرام بارة، والذي يقرأ القرآن ويتعثر فيه وهو عليه شاق أنه له أجران. فقد انحصر الخير، كل الخير يا عباد الله، في هذا الكتاب العظيم الذي من قرأ حرفا منه فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها: وألف الحرف، ولام الحرف، وميم الحرف، كما بين نبينا عليه الصلاة والسلام. ولذلك يا عباد الله، إذا ختم الإنسان قراءة القرآن كاملة فإنه قد نال وقدر له من الأجر بفضل الله سبحانه وتعالى أكثر من 30 مليون حسنة، والله يضاعف لمن يشاء. ومثلها ما يمحى عنه من السيئات، فإن الله جل وعلا قد قال: إن الحسنات يذهبن السيئات. عباد الله، نبينا عليه الصلاة والسلام أرشد إلى هذا الفضل العظيم وقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. اقرأوا الزهراوين البقرة وسورة آل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما قمامتان أو قيايتان أو كأنهما فرقان من طير صواب تحاجان عن أصحابهما. اقرأوا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البقرة. أيها الصائمون، كلام الله سبحانه وتعالى كلام يعجز الوصف عن بيان مكانته. ولذلك عندما أقبل عليه أصحاب القلوب النيرة الطاهرة لم يشبعوا منه، وضربوا في الانكباب عليه صورا عظيمة. كان بعضهم يخدم كل 3، وكان بعضهم يخدم كل 7، هذا في غير رمضان. وفي رمضان جاء ما هو أكثر من ذلك، كما روي عن الشافعي رحمه الله الإمام الجهبل أنه كان يخدم في رمضان 60 ختمة، ختمة بالنهار وختمة بالليل. وقريب من هذا ما روي عن الإمام البخاري أن له 30 ختمة في رمضان، في كل يوم ختمة. لما أذكر من ليلة استجبت لها، العين ترجو وأما القلب لم ينم، تمسي تنادي الذي أولاك نعمته حتى تغلغلت الأورام في القدم. الليل تسهره بالوحي تعمره، وشيبتك بهود آية السقم. اللهم اجعلنا من أهل القرآن، وارزقنا حسن تلاوته وتدبره، واجعلنا يا حي يا قيوم ممن يمتثل بهداه ويستنير بنوره. أقول ما تسمعون وأستغفر الله فاستغفروه. الحمد لله جل في علاه، والصلاة والسلام على رسوله ومصطفاه. أما بعد، عباد الله، نفوسنا إذا لم تقبل على كتاب الله سبحانه وتعالى في شهر الرحمة والغفران حرية بالمحاسبة والمراجعة. والقلوب التي لا تحركها مواعظ القرآن ووعود الرحمن وكلام الملك الديان تحتاج إلى وقفة تطليع ومعاتبة. هذا الكتاب يا عباد الله ما أقبل عليه قلب صاف إلا لم يرتوي منه، وازداد نهمه من جماله وبيانه وروعته وهداياته. كم نحن بحاجة يا عباد الله أن نذكر أنفسنا بأن نكون على صلة دائمة بكتاب الله سبحانه وتعالى الذي به صلاة الحال في الدنيا والآخرة، والذي تلين وتقشعر له جلود الذين آمنوا وقلوبهم بل تصدعت لعظمته الجبال. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، فما بال بعض قلوب البشر ما زالت أشد صلابة من الجبال، تعرض عن الهدى والنور وتظل شقية بأمور دنياها بعيدة عن هدى الله سبحانه وتعالى. أمة القرآن، من أراد العزة فعليه بالقرآن، ومن أراد الهدى فعليه بالقرآن، ومن أراد النجاح والفلاح في الدنيا والآخرة وأراد التوفيق فعليه بالقرآن. حركوا به القلوب قبل الألسن، واملأوا به صدوركم تنشرح، وأقبلوا عليه بالتدبر والتلاوة والفهم والإعادة والتكرار، لعل الله سبحانه وتعالى أن يدني الواحد منا إلى فضله وخيره بفضل قربه لهذا القرآن. ولذلك جاء في الحديث: إن لله أهلون وأهل القرآن هم أهل الله وخاصته. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمامك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك يا ذا الجلال والإكرام بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك واستأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا، نور صدورنا، وجلاء قلوبنا وأحزاننا. اللهم أصلح بالقرآن أحوالنا، اللهم طهر به قلوبنا وألسنتنا، وأنل به بصائرنا، واجعله حجة لنا يوم نلقاك يا رب العالمين. اللهم داوي بالقرآن أسقامنا، اللهم داوي بالقرآن أسقامنا، اللهم داوي بالقرآن أسقامنا، ونقي به قلوبنا من شهواتها وشبهاتها، فإنك سبحانك جعلته للمؤمنين شفاء ورحمة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اجعل هذا الشهر شهر عز وتمكين لأمة الإسلام في كل مكان. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، تقبل منا ومن المسلمين في كل مكان صيامهم وقيامهم. اللهم ارزقنا الإخلاص في القول والعمل، واجعلنا ممن يقوم ويصوم رمضان إيمانا واحتسابا يا رب العالمين. اللهم من كان منا مقصرا فأعنه على ما تبقى من أيام شهرنا، ومن كان منا حريصا مبادرا فزده من كل خير يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك، اللهم يا مصرف القلوب والأبصار صرف قلوبنا إلى طاعتك. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم اغفر لنا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا واسع الرحمات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا من النار يا رب العالمين. اللهم اجعلنا من عتقائك في ليالي هذا الشهر الكريم، اللهم من علينا بفضلك وخصنا بعطائك وأكرمنا برحمتك يا من رحمته وسعت كل شيء. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلوا وسلموا رحمة الله وإياكم على رسولكم امتثالا لأمر ربكم جل وعلا الذي أمركم بذلك، فقال: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.